السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في سوريا وفي حمص عام 93. في طفلين، واحد ينقال عمر وواحد ينقال عمار، عمارهم 4 و5 سنوات. أمهم المسكينة قاعدة تلعبهم أسفل العمارة، حطت لهم ألعاب وتونسهم شوي. المهم قالت لهم أنا بروح الشقة وراجعت لكم على طول، أوعوا تروحوا على الشارع. قالوا له أوكي ماما. أقعدوا يلعبون هالمساكين. الأم ما طولت فعلا، راحت شقتها ورجعت، ولا الصدمة، الألعاب موجودة الأطفال مو موجودين. على طول تعرفون الأم لنفضخ قلبها، تصير مثل المجنونة مسكينة، قامت تركض بالشارع. قالت أكيد طالعين بالشارع ولا سيارة تصدمهم ولا شيء. ما شافتهم بالشارع، راحت أحد البقالات القريبة من عندهم، ما لقيتهم هناك. رجعت العمارة طقت بيبان الشقق الجيران كلهم، ما حد شافهم. استخفت الأم، بلغت الأب، الأبو قام يلطم بعد المسكين، يدور مني منك. قعدوا ساعات وهم يدورون ما لهم أي أثر. بلغوا رجال الأمن وحضروا، وين راحوا وين كذا، منو له هدف إنه يخطف الأطفال الاثنين، ما حد عارف. قاموا عاد أرفعوا البصمات اللي في العمارة، مدخل العمارة، يدورون على أي بصمة شخص يعني يكون مو من أهل هالعمارة هذه. ارفعوا فعلا البصمات، ولا كل اللي دش وكل اللي طالع وكل البصمات اللي موجودة كلهم أهل العمارة والأطفال مو عندهم. رجال المباحث أو يسمونهم البحث الجنائي يعني وسعوا عملية البحث، قاموا وخذوا بصمات أي شخص يعني يرتبط بعلاقة مع هالعائلة المفجوعة، سواء من ناحية الأم أو من ناحية الأب. تقريبا خذوا بصمات أكثر من 41 شخص، مرأة ورجال، ويحاولون يطابقون بصماتهم مع البصمات اللي عثروا عليها في مدخل العمارة، لكن ما في أي جدوى. الأم استخفت والأبو تعرفون قام يحط اللوم على الأم، شلون تترك الأولاد لحالهم. والأم والله ما بعرف، أنا لساني كنت هون عند الباب ومن حكي هذا. الأم من شدة الموقف طاحت مريضة وانقلوها في غيبوبة للمستشفى، ما هي قادرة تتحمل. طاف يومين على قصة اختفاء أطفالها، والأب المسكين ما ينام ما يأكل ما يشرب 24 ساعة، وهو يفتر ويدور ويحاول يلقى أي أثر حق عياله بدون أي حل. المهم تسجلت قضية خطف، وبدأوا يوزعون صور الأطفال في الصحف وفي الأماكن العامة، ممكن أن أحد يتعرف عليهم ويرشدهم عن مكانهم. لا، الصدمة اللي أكبر من هذه، في عمارة مهجورة في نفس الشارع، الشارع اللي ساكنين فيه العائلة المفجوعة، لكن العمارة هذه عبارة عن بنيان أساس، يعني تعرفون يسمونه الأسود، ما هي مشطبة وكذا، وبعد ما عملوها أسود تركوها، يعني ما حد كمل بنيانها فصارت مهجورة. بدأ ينبعث منها روائح كريهة. شنو الروائح هذه يا أبو طلال؟ ريحة تعفن أو ريحة الجثث هذه يسمونها. بعد يومين ثلاثة بدت هالعمارة المهجورة يطلع منها ريحة تعفن، تعفن الجثث هذه، الله يكفينا شرها. يوم عن يوم تبدأ الريحة تزيد، قاموا يشتكون الجيران من هالريحة هذه. دخل واحد من هالجيران للعمارة وقاعد يدور شنو هالريحة هذه، ريحة جثة يعني، ولا انصدم انه لقى جثتين لطفلين صغار متعفنة داخل العمارة. على طول راح بلغ السلطات الأمنية وتأكدوا أن هذول هم الله يرحمهم عمر وعمار المخطوفين من أيام قليلة. طبعا لما درى الأب والأم صارت حالتهم بالويل، عيالهم توهم أطفال، منو اللي له قلب يخطف ويقتل الأطفال؟ الموضوع ما في أي موضوع يعني تحرش أو شيء، لا الموضوع موضوع قتل وانتقام. لكن أبشع عملية انتقام ممكن تحصل لما عثروا على الأطفال، يا ريتهم ما عثروا عليهم. الأطفال قبل لا يموتون تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب يا جماعة. أطفال أعمارهم 4 سنوات و5 سنوات، منو يجيه قلب أصلا أنه يمد إيده على هالطفل هذا؟ ليش يا أبو طلال؟ إيش صاير؟ أنا أقول لكم صاير، لقوا جثة الطفلين وعيونهم ذايبة. شلون ذايبة؟ اللي خطف الأطفال قبل لا يقتلهم حط على عيونهم مادة حارقة، يعني الظاهر خليط من البنزين وزيت الغاز اللي يستخدمونه دائما في التدفئة، ما التدفئة، مولع في عيونهم، وبعدين خانقهم لين طلعت أرواحهم. يا الله شنو هالبشر هذا؟ لا مو بشر، مو بشر اللي سوى هالطريقة هذه. لا بعطيكم صدمة اللي أكبر منها. طيب أنا أعطيك صدمة ولا أسكر الفيديو حتى ما أقول لكم من القاتل، لأني انصدمت أنا صراحة لما اكتشفت من القاتل. القاتل راح تعرفونه أثناء تفاصيل هالقصة. الأب حالته بالويل والأم حالتها بالويل، ورجال الأمن بدوا يفصفصون في الموضوع، منو هذا الشخص الحقير اللي ذابح الأطفال بهالوحشية ورامي جثثهم في عمارة مهجورة؟ ليش؟ وشنو الدافع؟ يعني يكتفي إنه يقتلهم، ليش يشوههم يمثل بالجثث؟ المهم بدت عادة التحريات والمعلومات وكذا. لما اكتشفوا حقيقة حرق العيون وان عيونهم ذايبة بمادة حارقة تستخدم او تباع في محطات البنزين، يعني بدأوا عاد يبحثون في محطات اللي يبيعون البنزين والوقود. كانوا يسألون يعني اقرب محطة في هالقرية هذه او الحي هذا، اسألوهم في احد مر عليكم اشترى يعني ماده حارقه بنزين وزيت الغاز وكذا قبل ايام؟ الصدمه ان قالوا في كثير اصلا يشترون خصوصا الماده هذه، يدفون فيها ويشعلون النار، وفي بعضهم يستخدمها للطبخ وفي بعضهم للتدفئه وفي بعضهم في كثير. قالوا زين، هل في شخص يعني لاحظتوا عليه أنه غريب أن هذا الشخص يشتري هالمادة هذه؟ يعني ما هو مثل يعني العمال أو المخابز مثلا أو الناس اللي تشتغل في يعني حرق الأشياء مثلا معادن وكذا؟ قالوا إيه نعم فعلا، في مرة قبل التاريخ اللي طبعا اللي حصل فيه الجريمة قبله بيوم يومين، أحضرت عندهم مرأة طلبت منهم أن تشتري هالمادة هذه وأن يحطون لها هالمادة هذه في قنينة الماء. قالوا تمام، تعرفون شكل قالوا نعرف شكلها لكن ما نعرف أي بيانات عنها. قالوا ما في مشكلة، الحين حددوا رجال الأمن أن القاتل لابد أن يكون امرأة وليس رجل. منو هالمرأة اللي عليها هالقلب وشنو الدافع؟ بدوا عاد مسكوا أم الأطفال ويسألونها، في وحدة حاقدة عليك، في وحدة بينك وبينها مشاكل؟ أهلكم يعني عندكم مشاكل مع مرة معينة؟ قالت لا، زوجك لها علاقة في مرة، المرة هذه يعني في واحدة من أقاربك عندك مشاكل؟ قالت أبدا. قاموا رجعوا للبصمات، البصمات اللي خذوها عند باب العمارة، دوروا فيها كل واحدة مرة خذوا بصمتها، قاموا استدعوها مرة ثانية ويسألونها عن سبب زيارتها للعمارة، يا أن تكون ساكنة، يا أن قريبتهم، يا أن كذا. احتاروا رجال الأمن شلون يوصلون حق شخصية المرأة اللي اشترت المادة الحارقة واللي حرقت فيها الأطفال قبل لا تقتلهم. تبون الصدمة؟ صح، الصدمة في الموضوع أن خلال التحريات بدوا عاد رجال الأمن ياخذون يسوون لهم جدول بأسماء النساء اللي لهم علاقة في المرة هذه من قريب أو من بعيد، من طرف الزوجة أو الزوج. ذكرت الزوجة واحدة اسمها أسيل، هذه أسيل أخت زوج المرأة هذه اللي أطفالها اختفوا، يعني عمة الأطفال. استغربوا رجال الأمن إن هذه أسيل ما لها أي بصمة في العمارة، مع أن ذكرت اللي هي الأم أن أسيل زارتهم يعني بشكل كبير يعني الفترة اللي فاتت. الصدمة في الموضوع أن أسيل هذه ما لها أي بصمة في العمارة، لا تحت العمارة ولا فوق العمارة، مع أن أسيل هذه اللي هي عمة الأطفال ساكنة في أحد الشقق بنفس العمارة، شو ما لها بصمة؟ هني شكوا في الموضوع، قاموا استدعوا أسيل. طبعا تعرفون حركات المباحث دائما يبينوا لك انهم يعرفون كل شيء، فقالوا لها انت اللي اشتريتي الغاز او المادة الحارقة من الكازية، شو كان بدك فيها؟ قالت لا والله انا ما اشتريت ومش صحيح الحكي هاي. اعترفي شو بدك بالمادة الحارقة، شو عملت فيها؟ والله ما عملت فيها شيء وانا ما اشتريت. هني قالوا يبا ماكو الا نجيب منو عامل المحطة اللي تعرف على شكلها. فعلا راحوا جابوه وقالوا هل هذه البنت هي نفس اللي اشترت منك المادة الحارقة؟ قال اي نعم هي هذه نفسها. هني اسيل بطت الجربة، عاد لا بطت الجربة، تكلمي يا اسيل. الله اكبر، عمة الاطفال هي اللي خاطفتهم وهي اللي قاتلتهم وهي اللي حارق عيونهم؟ لكن ليش حارق عيونهم؟ والله بصدمكم شنو الدافع لحرق عيون الأطفال بعد القتل. امسكوا أسيل، تكلمي، ليش ارتكبتي هالجريمة؟ هذول مو عيال أخوك؟ ليش سويتي كذي؟ قالت هذا انتقام من أمهم ومن أبوهم اللي هو أخوها. ليش؟ قالوا دائما يعيروني اني انا عاقر وما بجيب اولاد. عرفتوا انتقام المراه شلون راح يكون؟ المراه ترى اذا انتقمت لا حول ولا قوه الا بالله. الشيطان بصراحه يقدم استقالته، يعني انتهي هذا انتقام اطفال تنتقمين من الام ومن الأب، تقتلي أطفالهم عشان قالوا لك أن أنت عاقر؟ أكيد طبعا اللي سووه الأم والأب هذا قمة الحقارة، أنك تقول حق شخص الله ما يرزق عيال أن أنت عاقر وكذا وتطنز عليه أو تشمت عليه بسالفة، يعني هذا رزق من رب العالمين ما هم من البشر. لكن كذلك الانتقام وطريقة الانتقام قمة البشاعة والحقارة. الأطفال شنو ذنبهم؟ قالت أنا خططت أني أقتل أطفالهم علشان أحرق قلوبهم مثل ما كانوا يحرقون قلبي كل يوم لما يعيروني أني أنا ما أجيب أولاد. وقررت يوم من الأيام أني أروح للكازية، هذا محطة البنزين، واشتريت المادة وخطفت الأطفال لأني كنت أشوفهم هم يلعبون ويا أمهم وأنا قلبي يغلي، لأني كنت أتمنى أن يكون عندي طفل. لذلك قررت أني أنفذ الخطة اللي كنت مجهزتها. أول ما غابت الأم وراحت إلى شقتها، على طول أنا طلعت من شقتي وخطفت الأطفال وديتهم على البناية المهجورة بنفس الحارة. والبناية هذه مثل ما قلت لكم ما حد يدخلها لأنها قديمة جدا. شو سويت يا أسيل؟ الله لا يبارك فيك. قالت أنا مسكتهم وعلى طول رشيت على عيونهم المادة الحارقة، وبدأ الأطفال يبكون ويصرخون، وقمت أطبقت على رقبتهم لين فارقوا الحياة. زين لعنت الله عليك، ليش حرقت عيونهم؟ احنا عرفنا الحين ليش خنقتيهم وذبحتيهم، ليش رشيتي على عيونهم المادة الحارقة؟ تبون الصدمة؟ الصدمة لها أبعاد كبيرة جدا والله. وأنا أحب أوضح النقطة هذه. هذه البنت السورية في 93 كانت تتابع برنامج عبر محطة الإذاعية. هذا البرنامج مشهور جدا جدا جدا في سوريا، وإلى الآن ما في أقوى من هالبرنامج الإذاعي، يسمونه حكم العدالة. برنامج سوري تقريبا صار لأكثر من 46 سنة يذاع في الإذاعات العربية وخصوصا في سوريا. يعني لأي درجة؟ إذا طلع هالبرنامج في الإذاعة الناس تبطل شغل، ما تشتغل، اللي يشتغل خلاص يبطل، يوقت نفسه لحد ما يطلع موعد البرنامج هذا علشان بس يسمع الراديو. وتعرفون من أيام السبعينات والثمانينات قبل ما في شيء ممتع أكثر من الراديو، فبرنامج هذا خطف قلوب السوريين والعرب كذلك. مالكم بالطويل، البنت هذه كانت تتابعة. زين يا بطلة شنو علاقتها بموضوع العين؟ خلصنا، لا تشتت وتروح بعيد عن الموضوع. أنا أقول لك، قول له الله. البنت هذه سمعت أن في أحد القصص، طبعا مو كل القصص تكون واقعية ها، فسمعت أن في قصة قدروا المحققين مع تطور العلم الجنائي أن يستخرجون صورة القاتل من عين أحد الضحايا. فقالوا يعني في الإذاعة في القصة أن العلم تطور لدرجة أن لما شخص يقتل شخص، المقتول يصور آخر صورة للقاتل داخل عينه، فالجنائية تقدر تسترجع نفس الذاكرة، تسترجع صورة القاتل من عين الضحية. أنت فهمت الفكرة؟ والله أنا شوي بغيت أدوخ، ما ركزت. المهم، فأنا سمعت القصة هذه وخفت أنه ممكن أن بعد ما أقتل الأطفال أنه يستخرجون صورتي من عيونهم، لذلك أنا قمت بحرق عيونهم قبل لا يصوروني. طبعا هذا كان من خلال تفكيره، لكن الحمد لله أن أنا قصصي كلها مبنية على الواقع علشان ما حد باكر لا نهايتها إعدام، نهايتها قتل، نهايتها مؤبد. ما عندنا واحد سوى جريمة وسلم منها، لا، كلاها وكلوها لوياه. فاحذر تستخدم القصص انها شلون انا اقدر اهرب من رجال الامن. لا لا لا لا، الجريمة تتطور لكن العلم الجنائي يتطور اكثر. مالكم بالطويلة، اسيل لا بارك الله فيها اعترفت انها هي اللي قتلت عيال اخوها، وتم احالة اسيل للمحاكمة وحكموا عليها بالاعدام. اعثروا عليها متوفية في سريرها بعد 8 أشهر من انتظار حكم الإعدام، ويذكر أنها توفت نتيجة الهم والغم والتأنيب الضمير اللي أصابها جراء قيامها بقتل عيال أخوها. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.